سؤال كثير يراودني ويتم في ذهني يتبادر، أنا أحبه لكن هل أباد ولا ما بادر؟ أخاف أطلع عن التلميح واسلك سكة التوضيح، وفجأة في مهب الريح يضيع الحب ويغادر. أبادر ولا ما بادر؟ أبادر ولا ما بادر؟ أبادر ولا ما بادر؟ وتحديدا بهالأجواء يبادرني أغاني الحب ومن أهداء ومني هدا، أويلي الغيم هيج داخل الأشواق، معروف الشتاء موسمنا يا العشاق، وأنا عاشق ومو قادر ولا ما بادر؟ ولا ما بادر؟ ولا ما بادر؟ ولا ما بادر؟ ولا ما بادر؟ أبيه وما تمر لحظة ترى ولا وأفكر فيه، تخيلت إيدي بيدينا ونمر تحت المطر أخيه، كلام عيوني ساعتها بيكون كثير، بقول إني أحبك بس حبي غير، لأن بهالزمن نادر أبادر ولا ما بادر؟ أبادر ولا ما بادر؟ أبادر ولا ما بادر؟